حديث عمر بن عامر: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. هذا ظل اخر. نعم، حتى يفصل بين الناس. اثبتنا ماذا هناك في الحديث؟ يوم الفصل. طيب، فقط نعم نعم نبدأ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وبإسناده لي. احنا سبق لنا ان ما علق على عليه بان في اسناده لين، فان لين درجه بين الضعف والكسر، فلا يصل الى درجه الضعف ولا يصل الى درجه الكسر، ويصح الاستئناس به والاستدلال ولا حرج. فهمت؟ ولكن بشروط اربعه: اذا كان ذلك في فضائل الاعمال، واذا كان له اصل في الشريعه. هذا فضائل الاعمال، الترغيب والترهيب في فضائل الاعمال، يشمل الترغيب والترهيب. واذا كان له اصل في الشريعه، واذا لم يشتد ضعفه. الرابع: وان يبين ضعف. فهمت؟ ننسبه هذا ننسبه. طيب، ايما مسلم، ايما هذا شرط، ومسلم نكره، والنكره في سياق الشرط تدل على العموم، يشمل كل المسلمين. كسى مسلما ثوبا على عري، قوله على عري بجمله حاليه، على عري اي محتاج من كسوه. كساه الله من خضر الجنة، كساه الله، هذه جواب شرط، من خضر الجنة. خضر الجنة أي ثيابه التي أخبر الله عنها: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. والسندس مادة تصنع منها هذه الثياب، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شجرة طوبى، ها ماذا قال في شجرة طوبى؟ قال: يسير الراكب في ظلها 100 عام، وما يقطعها منها تخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع، نقول فيها مثل ما قلنا في الجملة الأولى، أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ أي على عطش سقاه الله من الرحيق المختوم. الرحيق هو الشراب الخالص الذي لا غش فيه. المختوم قيل الذي عليه خاتم نفيس، كالخواتم التي نراها مثلا في الدنيا على المشروبات. وقيل المختوم يعني الذي له خاتمة جيدة بعد شربه، وهذا كقوله تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، أي أنهم يجدون بعد شرابه رائحة تنبعث منه بعده كرائحة المسك. رواه أبو داود وإسناده. فيستفاد من هذا الحديث إن صح فوائد: أول فائدة أن الله جل وعلا لا يضيع أجر المسلمين أيا كان المسلم، حتى ولو كان عاصيا، فإن العاصي يقبل من عمله، يؤخذ من قوله أيما مسلم، على أن الإنسان كلما كان أتقى كلما كان عمله أقرب القبول، لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة قسوة المسلمين، يؤخذ من قوله لسا مسلما، فيشمل جميع المسلمين. وهل يشمل الكفار؟ ننظر إذا كان هذا الكافر أهل ذمة أو معاهدا أو مستأمنا، فإن الإنسان يؤجر في قسوته لا شك. أما إذا كان حربيا فليس أهلا في قسوته ولا الصدقة عليه، إلا أن البداءة بالمسلمين أولى. فلو أن رجلا أراد أن يتصدق بثوب ووجد ذميا ومسلما، من الذي يقدم؟ يقدم المسلم لا شك. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان في كسوته للناس أو في إخراج صدقته ينبغي أن يتحرى الأحوج في الأحوج، يؤخذ من قوله على عري. ويستفاد من هذا الحديث تحريم العري، وأن الواجب أن يغطي الإنسان نفسه، يؤخذ من قوله على عري، لأنه لو كان العري مباحا ما شرع لنا التصدق على هذا الذي أصابه العري. أن نتصدق عليه. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن كسوة من أصابه العري من المسلمين فرض كفاية وليس فرض عين، إلا إذا لم يوجد من يقوم بهذه المهمة فإنه يتعين. من أين يؤخذ؟ أيما مسلم كسى مسلما. ويستفاد من هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، يؤخذ من قوله كساه الله من خضر الجنة، فولما كسى أخاه المسلم فإن الله سوف يكسيه من لباس أهل الجنة. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الجنة وإثبات نعيمها، ويستفاد من هذا الحديث فضيلة أطعام المسلمين، ويراعى في ذلك الأحوج والأجوع، يؤخذ من قوله أطعم مسلما على جوع، وإطعام المسلمين أيضا الجياع فرض كفاية. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الجنة وثمارها كما سبق، وأن الجزاء من جنس العمل، وخذ من قولها قام الله من ثمار الجنة. ويستفاد من هذا الحديث أن أهل الجنة يلبسون ويأكلون، وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله كما سبق أن أهل الجنة لا يأكلون عن جوع، ولا يشربون عن ظمأ، ولا يتلذذون عن نصب اعتراف، وإنما هي زيادة في اللذات، فهي لذات متتابعة ومنافع متتابعة. نعم، لأن الله جل وعلا علم جنس ما يتمتعون به في الدنيا فزادهم على هذا الشيء. ودليل هذا قوله تعالى لآدم، قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ. فأهل الجنة لا يجوعون ولا يظمأون، فهمت يا معنكم؟ لا يجوعون ولا يظمأون، وإنما يشربون ويأكلون عن تلذذ فقط، لأن الجوع والألم ألمين، والألم لا يعتري أهل الجنة مستحيل، فهمت؟ شبكنا أثبتنا من جنة الاستثمارا. نعم. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة سقيا المسلمين، يؤخذ من قوله سقى مسلما على ظمأ سقاه، ويستفاد من هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وأن أهل الجنة يشربون. فتكررت هذه القاعدة بتكرر ذكر الجزاء. ويستفاد من هذا الحديث نفاسة شرب أهل الجنة، يؤخذ من قوله الرحيق المختوم، لأن وصفه بهاتين الصفتين دليل على نفاسته وجودته، نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياه. أما الفائدة العامة لهذا الحديث فهي فضيلة إغاثة الملهوفين من المسلمين العراة، والمسلمين الجياع، والمسلمين العطاش. فإن الإنسان إذا أغاث هؤلاء الملهوفين لا شك أن الله تعالى يجازيه خير الجزاء على فعله. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعون، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. اليد العليا هي المنفقة، اليد العليا هي المنفقة، هي اليد التي تنفق. خير أصلها اسم تفضيل، أصلها هذه اسم تفضيل، أصلها أخير، فحذفت الهمزة للتخفيف ولكثرة الاستعمال. كشر أصلها أشر، وهنا خير أصلها ولذلك هذا الاسم اسم التفضيل إذا جاء بعده اسم منصوب فإن هذا الاسم المنصوب يكون تمييزا. نعم، خير ثوابا وخير عقبا. ما عرف ثوابا وعقبا؟ تمييز. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد السفلى هي اليد الآخرة التي تصدق عليها. وابدأ بمن تعود، ابدأ الخطاب لكل الناس، لكل المسلمين، بمن تعود أي بمن تعودهم من الأهل والأولاد وغيرهم ممن تنفق عليهم وممن تعودهم وتقوتهم، تبدأ بهم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي أن أفضل الصدقة ما تصدق به إنسان من زائد حاجته أو من زيادة حاجته. ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف أن يطلب العفة، وهذه في الشهوة الجنسية. ومن يستعفف يعفه الله، أي من يطلب العفاف والعفة فإن الله تعالى يعفه. ومن يستغني يغنيه الله، أيضا من يستغني عن طلب الحوائج من الناس لأن الله تعالى يغنيه من فضله. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. يستفاد منه أن المتصدق خير من المتصدق عليه. وها هنا اختلاف بين العلماء، هل الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، أم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؟ والصحيح أن الغني الشاكر أفضل من وجه وأفضل من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر نفعه متعدد، فهو لم يكفر بنعمة الله عليه وإنما شكر نعمة الله عليه، فكفى نفسه عن سؤال الناس وكفى غيره. فاليد العليا اليد المنفقة خير من اليد الآخرة. ويستفاد من هذا الحديث التفاضل، إثبات التفاضل بين الناس، بين الآخذ والمعطي، وبين الغني والفقير. ويستفاد من هذا الحديث وجوب البداءة في الصدقة بأهل الإنسان وبمن يعوله. وإنما قلت وجوب أخذت ذلك من حديث من فعل الأمر، وأبدأ بمن تعول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، فالواجب أن يبدأ الإنسان بمن يعول، لأن هؤلاء يقدمون في النفقة على غيرهم. وليس هذا من الأنانية، بل هذا من الواجب. فإذا قال قائل ماذا تقول في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فالجواب على هذا أن هذه الآية جاءت في الثناء على الأنصار، وأن هذه حالة خاصة، وأن الأنصار لا شك أنهم من أقوى الناس إيمانا. فإذا رأى الإنسان أنه يصدق إذا آثر غيره على نفسه فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. نعم. وهل يجوز أن يتصدق الإنسان بكل ماله؟ اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه يجوز، واستدل بفعل أبي بكر رضي الله عنه الذي جاء بكل ماله وقال هو لله ورسوله. وقال بعض العلماء إنه لا يصل أحد إلى إيمان أبي بكر، لأن من لازم أن يتصدق الإنسان بكل ما عنده أن يحتاج، فينقلب بعد الغنى إلى الفقر، وبعد الاستغناء عن ما في يد الناس إلى الافتقار إلى ما في أيديهم. ولذلك نقول إن هذا بحسب المصلحة وبحسب إيمان الإنسان، بحسب قوة إيمان الإنسان وضعفه. يعني يأتينا رجل عنده 100 أورو ليس له إلا هذا، وهو سيتصدق بها الآن، ولكنه يعلم أنه ليس له غيره، ليس له إلا هذا، ويعلم أنه سيحتاج بالناس بعد يعطي 100 أورو بعد يطوف على أصدقاء أعطيه، هل يتصدق؟ يتصدق بأقل من 100 أورو. فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث أن الصدقات تتفاضل في الأجر، يؤخذ من قوله خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أن الصدقة تتفاضل في الأجر. ويستفاد منه أن الإنسان أن أفضل الصدقات أن يتصدق الإنسان بعد أن يغتني هو. وقوله عن ظهر غنى ما معنى هذا؟ يعني مثلا لو أنه عنده 100 أورو ويصرف منها هو وأهله 90 أورو والعشرة بأخر، هذه العشرة هي الأفضل في الصدقة بها، أفضل مما لو أعطى 50 أورو. ليش؟ لأنها عن ظهر غنى، لأنه بدأ بنفسه فسد حاجة نفسه وحاجة أهله وتصدق بالبقية. وهذا الواجب أن تبدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذا معنى عن ظهر غنى. ويستفاد من هذا الحديث أفضلية الاستعفاف، ولذلك ذكر ربنا المستعففين فقال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. واللام هنا للوجوب، لام الأمر للوجوب، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالاستعفاف واجب، لأن الإنسان لا ينبغي عليه أن يعرض نفسه للفتنة وللفواحش إن كان لا يستطيع أن يتزوج. نعم. ومن يستعفف فإن الله يعفه. لأن يعني بعض الناس من إذا أمر بالاستعفاء قال مستحيل صعب كذا وكذا، هو يبرر لنفسه أن يقع في الفاحشة، ويبرر لنفسه أن ينظر في النساء، ويبرر لنفسه أن يتكلم مع النساء. ولكن نقول هذا غير صحيح، من أراد الاستعفاء فإن الله تعالى يعفه لا شك. والاستعفاء له طرق ووسائل، منها أن لا يفكر، لا يكثر الإنسان التفكير في هذا الشيء، لكن لا يرى نفسه، أو أن إذا رأى نفسه أنه بعيد عن الزواج لا يكثر التفكير في هذا الشيء، لأن الإنسان إذا أقرب وأكثر التفكير من الشيء لا شك أنه ينطبع فيه، فيصير شغله الشاغل وهمه الذي يحمله في قلبه في ليله ونهاره. فهمت؟ كذلك يبتعد الإنسان عن مواطن الفتنة ومواضع الفتنة، ولا يعرض نفسه للفتنة. كذلك يستعين بالله على الاستعفاء بكثرة الدعاء وكثرة النوافل وقراءة القرآن وكثرة الصيام، فإن الله تعالى يعفه. ويستفاد من هذا الحديث أن من استغنى عما في أيدي الناس فإن الله تعالى يغنيه، يغني من فضله، وأن الواجب على الإنسان أن لا يعرض نفسه للمسألة لأن فيها امتهان. يكفي كم كده؟ يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الأول حديث أبو سعيد الخدري، هل كنت معني بالصحة؟ نعم. نعم. ما هي بعض فوائد الحديث؟ هل يجوز كسوة وإطعام للمسلمين؟ نعم. ما الجزاء؟ من يرعى؟ من يقدم؟ اللحم. نعم. نعم. صح؟ يجيب أكل عشبة؟ وأنك لا تظلم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ما هي اليد العليا؟ اليد السفلى تأخذ. نعم. ابدأ بمن تأول، من هم الذين تأولون؟ يبدأ بهم في أي شيء؟ صدق؟ نعم. خير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى، ما معنى من يستعمل في أكثر الله؟ ومن يستغني من الله؟ نعم. بعض فوائد هذا الحديث لماذا؟ من تعجب متعدي. نعم يلا صح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال ذنب المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قيل يا رسول الله هذا الفعل مجهول الفاعل. قيل يعني أنه قيل له من قبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدري من القائل ولا يضره. قيل يا رسول الله كانوا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، إما يا نبي الله أو يا رسول الله، وذلك لامتثالهم لأمر الله جل وعلا بقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. أي الصدقة أفضل؟ الصدقة هنا يحتمل أن تكون الواجبة ويحتمل أن تكون التطوعية، يحتمل أن تكون الواجبة ويحتمل أي أن تكون التطوعية. فإن كانت التطوعية فهذا أمرها ظاهر. نعم. وأما الواجبة ما هي؟ الزكاة. ولكن لو قال قائل هل الواجب أفضل من النفل؟ لا شك أن الواجب خير منه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. ولذلك نقول درهم زكاة مفروضة خير من 10 دراهم تطوع، لأن أحب الأعمال إلى الله ما فرض على عباده، ومنه أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. نعم. قال جهد المقل، جهد المقل أي طاقته ووسعه، كقوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أي هؤلاء المنافقين يسخرون من المؤمنين الذين يتصدقون وهم يعني في حاجة. جهد المقل أي طاقته ووسعه، يعني الشيء الذي يزيد على حاجته ولا يملك إلا هذا يسمى جهد المقل. فلا منافاة بين هذا الحديث والحديث الذي قبله، فقوله عن ظهر غنى هي جهد المقل. فهمتم؟ قوله عن ظهر غنى هو جهد المقل، لأن الإنسان حتى ولو كان بالزكاة الواجبة قد يكون مقلا، حتى ولو ملك نصابا ونصابين فقد يكون مقلا، مثل أن يكون عائلته كبيرة ويحتاج إلى مال كثير لينفق عليهم، فقد يملك نصابا أو نصابين، فإنه إذا زكى مع كثرة عائلة فإن هذا يعد من جهد المقل. وكذلك الصدقة، فلو أن رجل مثلا عنده 100 قرش ومصروفه 90 قرش، مصروف هو والعائلة السيد فأخرج هذه العشرة هذا جند المقيم، ورجل آخر عنده 1000 يورو وأخرج 10 يورو، أيهما أفضل؟ الأول أفضل. لماذا؟ لأنه جهد مقيم. فلو أن رجل مثلا عنده 100 يورو ومصروفه 90 يورو، مصروف هو والعائلة السيد، فأخرج هذه العشرة هذا جهد مقيم، ورجل آخر عنده 1000 يورو وأخرج 10 يورو، أيهما أفضل؟ الأول أفضل. لماذا؟ لأنه جهد مقيم. وابدأ بمن تعول، هذا نقول به مثل ما قلنا الحديث السابق، ابدأ بمن تعول. وقوله ابدأ بمن تعول بعد ذكر الصدقة دل على أن الإنسان إذا بدأ بمن يعول في النفقة فكأنها صدقة، وهذا صح، أن ما ينفقه الإنسان على أهله فإنه يؤجر عليه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن وقاص: إنك يا سعد أن تضع لقمة في فيه امرأتك فإنما هي صدقة. فيستفاد من هذا الحديث أولا حرص الصحابة على العلم، حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، يؤخذ من قوله قيل يا رسول الله. ويستفاد من هذا الحديث تفاضل الأعمال، حيث قال أو حيث قيل له: أي صدقة أفضل؟ قال أهل العلم: ومن لازم تفاضل الأعمال تفاضل الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل من شخص إلى شخص، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. وهذا فيه رد على طائفتين منحرفتين وهي المرجئة والوعيدية. أما المرجئة فإنهم يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام أن الإيمان استقر فلا يضر معه، فلا تضر المعاصي معه، وهذا لا شك أنه من أفضل الباطل. وأما الوعيدية فإنهم حكموا على مرتكب الذنب بالكفر وانتفاء الإيمان والخلود في النار. فمن لازم تفاضل الأعمال أن يتفاضل الإيمان. هم يقولون من استقر الإيمان أنت لا لعيدي قرآن كتب الذنوب. فيستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصدقة تتفاضل في الأجر، تتفاضل في الأجر، وأن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أو إن شئت فقل جهد المقيم، جهد المقيم. ويستفاد منه أن الإنسان ينبغي أن يبدأ بنفسه، ينبغي الإنسان أن يبدأ بنفسه في النفقة، لأن قوله جهد المقيم يعني أن المقل، كيف المقل؟ يعني أنه بدأ بنفسه وما زاد عن حاجته، ولو كان يسيرا فإنه يتصدق به. ويستفاد من هذا الحديث وجوب البداءة بمن يعود في النفقة والصدقة. ومن هنا نعرف أن الإنسان لا ينبغي أن يقدم الأهم من الأهم، وهذا من حسن التصرف ومن حسن إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان مسؤول عن من يعود، مسؤول عنه ومطالب بالنفقة عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدي. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال عندي آخر قال أنت أبصر به، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قوله تصدق هذا أمر، والأمر لفظ يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعمال، هذا الأصل. والأصل في الأمر الوجوب والفورية، فإذا كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام تصدق الصدقة الواجبة فهو واجب، وإذا كان يريد الصدقة المستحبة فهو مستحب، لأن الأمر لا يكون دائما الوجوب بل يخرج عن الوجوب إلى معاني منها الاستحباب، كقوله تعالى وأشهد إذا تبايعت، ومنها الإرشاد، نعم، ومنها الإباحة، كأن يأتي الأمر بعد التحريم، ومنها التهديد. إذن قال تصدق، فقال رجل هذا الرجل لا نعرفه وهل تضر جهالته، لأن جهالته ليست في صميم الحديث، يا رسول الله عندي دينار. الدينار إذا عبر بالدينار فهو الدينار الذهب، وإذا عبر بالدرهم فهو الدرهم ذهب الفضة، والدينار سبق لنا أنه مثقال، مثقال ما لي بغرامات كم حسب منها؟ أظن أربع غرامات فاصل شيء، أربع غرامات فاصل شيء. قال تصدق به على نفسك، تصدق به على نفسك، ابدأ بنفسك، لأن نفسك أحوج إلى هذا إن كنت في حاجة. تصدق به على نفسك طعاما أو كسوة أو ما أشبه ذلك. قال عندي آخر قال تصدق به على ولدي، وهنا لم يدخل الزوج النبي عليه الصلاه والسلام، فالظاهر انه يعرف انه ان هذا الرجل اما ان يكون اعزب او يكون قد طلق او ماتت زوجته، لانه لو كان له زوجه لقدمت الزوجه على الولد، ولذلك تقدم الزوجه في النفقه على الولد وعلى الوالد، لان النفقه عليها من باب المعاوضه، بدأ المعاوضة بإنشي المعاوضة بالاستمتاع والبضل، وإذا لم يعطي المعوض لصاحب العوض أن لا يمكنه من المعوض، فهم؟ إذا لم يعطي المعوض العوض لصاحب هذا الحق العوض، نعم، أو لصاحب البضل أن لا يمكنه من المعوض، لها أن تمكنها من لها لا تمكنه من نفسه، فالنفقة على الزوجة مقدم على النفقة على الوالد، لأنك أنت الذي استخدمتها، فينبغي عليك أن تقدمها في النفقة، وعلى الولد أيضا، وعلى الولد، وعلى العبد أيضا. وقوله هنا تصدق به على ولدك لم يذكر الوالد، واختلف العلماء رحمهم الله هل النفقة على الوالد مقدم على النفقة على الولد أم العكس، فبعض أهل العلم قال تقدم نفقة الولد لأن الولد أنت سبب في إيجاده، ولأن الغالب أن الولد لا يملك أن ينفق على نفسه، لا يملك أن ينفق على نفسه، ولأن النفقة على الولد من باب صلة الرحم، وقال بعضهم بل يقدم الوالد، لأن النفقة على الوالد من باب بر الوالدين وطاعة الوالدين التي قرنها الله تعالى بطاعته وتوحيده، وهذا القول هو الأخير هو الصحيح، أن الولد أن الوالد مقدم على النفقة على الولد، ولأن نصوصا كثيرة جاءت تثني على من قدم والديه في النفقة على أولاده، كالرجل الذي كان له ولدان فدخل مع نفرين إلى غار وهذه ثالث القصة، فانسد عليهم الغار بصخرة عظيمة، فجعل كل منهم يدعو الله بصالح عمله، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبط قبلهما أهلا ولا مالا، أي أنه كان يقدمهما في الطعام والشراب على أولاده، وليلة وصل متأخرا من العمل فحمل إليهما طعامهما أو شرابهما، فوجدهما قد نام فاستحي أن ينقذهما، فظل ينتظر هذا الرجل حتى طلع الفجر. وفي لفظ قال: والصديق يتغاضون أي يصرخون ويبكون، فأبيت أن أقدم الأولاد على والده. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتزحلقت الصخرة بإذنه. فهذا يدلك على أي شيء؟ على أن الإنسان يقدم والديه على أولاده. اللهم إلا إذا كان الولد صغيرا ولا يملك النفقة، فإذا كان الولد صغيرا وهو محتاج فإنه على كل حال يراعي الإنسان الحال، ويمكن أن تقسم النفقة شيء لهؤلاء وشيء لهؤلاء. قال: عندي آخر قال: تصدق به على خادمه. الخادم هو العبد، ومن باع عبد له مال فماله للذي باعه، والعبد لا يملك ماله، يجب على العبد أن ينفق عليه، يعني يجب على مالكه النفقة عليه. قال: عندي آخر قال: أنت أبصر به، يعني أنت أدرى به، أنفقه في وجوه البر والخير، في بناء المساجد أو الطرقات أو المصانع العامة، أو تتصدق به على أحد المسلمين. فيستفاد من هذا الحديث من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الأمر من الصدقة، كان يكثر الأمر بالصدقة. وهنا أمر، وكثير من الأحاديث جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في الصدقة ويأمر بها، لأن الصدقة دليل على صدق إيمان الإنسان، ولذلك سبق لنا أن تسميتها بالصدقة إنما هي دليل على صدق معطيها، أنه يصدق بما يترتب على إخراجه، ولأن الصدقة فوائدها عظيمة، تدفع موتة السوء وترد القضاء وتطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وهي تمحي الذنوب وتوسع الصدر. ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد أكثر من 10 فوائد للصدقة. فيستفاد من هذا الحديث الحث على الصدقة الواجبة والمستحبة، ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة على إصابة الأجر وأحسن الأعمال. يؤخذ من قوله: رجل قيل يا رسول الله قال: يا رسول الله عندي دينار. فهذا الرجل حرص على أن يقع ماله في الموضع المناسب، فهم يحرصون على حسن العمل لينالوا عظيم الأجر. والصحابة رضي الله عنهم كان سؤالهم للتعلم والتطبيق، لم يكونوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التعلم والثقافة الدينية والجانب فقط، بل يسألون ليتعلموا ويعملوا، خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم يسألون نعم من أجل الثقافة، بل بعضهم ما يسأل ويخالف. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أنفق على نفسه فإن هذا من الصدقة، لقوله تصدق به على نفسه، تصدق به على نفسه. ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله أنه لو قال رجلا والله لأتصدقه ثم ذهب بماله إلى المطعم فأكل وشرب فإنه يكون قد بر بيمينه شرعا لا عرفا. إذا قال والله لا أتصدق ثم ذهب بهذا المال إلى المطعم وأكل وشرب فإنه يكون قد بر بيمينه شرعا لا عرف. لماذا شرعا؟ لأن الإنسان إذا أنفق على نفسه شرعا تعد صدقة. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسك. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا بدأ لنفسه بالنفقة عليها لا يعد هذا من الأنانية في الشيء، بل يؤجر، لأن ما كان الأحق أو ما كان الأحق فيه بالتقدير يدل على أنه أفضل. فيبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه سواء في الواجبات فإنه لا يؤثر بالواجبات على نفسه أحدا، كما سبق ذكر هذه المسألة مرارا. هل يجوز إيثار الواجبات؟ نعم. هل إيثار الواجبات؟ ها؟ لا يجوز. مثل لو أنه لا وجد نفسه مع شخص ولا يملك إلا ماء يكفيه للوضوء أو للغسل، والرجل الآخر التابعين، هل يقدم يعطي هذا المال للآخر؟ يبدأ بأي شيء؟ يبدأ بنفسه. ويستفاد من هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال أنه عندي دينار، لما قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، فهم يذكرون يعني يصرحون بأحوالهم. ويستفاد من هذا الحديث أن المستفدي ينبغي أن يصدق في ذكر حاله للمفتي حتى يتسنى للمفتي الإخبار بالحكم الشرعي الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الصواب. فهمتم؟ وقد مر علينا في السنة هذه المسألة. ويستفاد من هذا الحديث وجوب تقديم الولد على القادم، وجوب تقديم الولد على القادم. ويؤخذ أيضا منه أن النفقة على الولد صدقة، وأن العبد يؤجر عليه. يؤخذ من قوله تصدق به على ولده. ويستفاد من هذا الحديث وجوب تقديم الخادم على البعير. يؤخذ من قوله تصدق به على خادمه، ولكنه يؤخر عن الزوجة والوالد والولد. ويستفاد من هذا الحديث جواز اتخاذ الخدم، ولكن ينبغي على الإنسان ماذا؟ أن يتقي الله أولا فيهم، ثانيا أن لا يكلفهم ما لا يطيقون، ثالثا ينبغي عليه أن لا يكثر منهم، لأن العلماء تكلموا ذلك لم يكن هذا فيه مفاسد. أولا سوف يفطرون كاهله بالنفقة، ثانيا أنه قد يكون فيه سببا للمباهاة أمام الناس. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يقدم من هو أحق في النفقة والصدقة على غيره. يؤخذ من قوله أنت أبصر به، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أدى الواجب وقدم ما من حقه التقديم فإن له الحرية في التصرف في بقية ما يملك، لأنه قال له أنت أبصر به. فهل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنت أبصر به ترك له الحرية في النفقة في هذا المال، الحرية المطلقة التي لا تقيد بالضوابط الشرعية؟ أنت أبصر به في وضعه في الأمور الشرعية، الأمور الشرعية. ولذلك نقول إذا أراد الإنسان أن يتصدق بماله فإنه أولا يبدأ لا بد أن يفكر من الأحق في الحق في هذا المال، فهمت؟ يبدأ بالأقرب فالأقرب. ولكن قد يعرض للإنسان، تعرض الإنسان نفس شيء يوجب عليه أن يقدم الصدقة على هذا، مثل لو جاء إنسان مسكين مثلا وهو في حاجة ماسة أو دعي إلى الصدقة في المسجد أو ما أشبه ذلك، فإنه يعطي. لا نقول لا إنك تعطي إلى ولدك أو والدك، يمكن أن يعطي للبعيد في بعض الأحوال. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل؟ هذا مثلا السنة والجماعة. نعم. نعم. صح. فما معنى الجهد المقيم؟ يعني بعد أن يكمل؟ لا، ما أكمل. يمكن أن ينفق على نفسه ويبقى له ملايين ويتصدق. يعني الذي ما اشترطنا هذا، الذي يلهي النفقة على نفسه ومن وعلى من يجب أن ينفق عليهم ولم يبقى له إلا القليل فيتصدق به. نعم. بخلاف ما لو أبقى كثيرا من المال وتصدق به، فإن هذا ليس من جهد المقل. ما معنى جهد المقل؟ جهد المقل طاقته ووسعه. نعم. ابدأ بمن تعود. ايش معنى ابدأ بمن تعود؟ يوسف. نعم. ما هي فوائد أخذناه؟ ما في شيء داخل؟ ذكرناها. نعم. نعم. فائدة أخرى ما ذكرتها. صح، ولكن فيه نص أخرى. أن الإنسان إذا أنفق على نفسه وعلى من يعود فإن ذلك الناس من الصدقات. ذكرناها. ما ذكرناها؟ لا، ذكرناه في الحديث اللي بعده. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني تصدقوا، هل هذا لسبب الوجوب أم لسبب الاستحباب؟ نعم. هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي دينار، من هو؟ مجنون. لا تنظر لهذا، لماذا؟ ما كنت تنظر لهذا الرجل؟ لا، وليس أطلقا، لا، ولكن ليس الأخلاق في أي طبقة تضر الجهال. إيه، تقول فالتابعين، فالتابعين هم أخوكم، أما بالصحابة فلا تضر. فإذا قيل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يضر الحديث؟ لا. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم رجل. طيب، نعم، لا ليس يعني. ولكن إذا قال التابعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أي هن هذا التابعي قد سمع من هذا الرجل، لا بد أن يكون رضيع، فهمت؟ لا بد أن يكون هذا الرجل قد سمع من النبي، وذلك العلماء يعني صححوا أخذ الحديث الذي ذكرت جهالة الصحابي فيه لأنهم كلهم جهول. طيب عندي دينار، الدينار شو؟ دينار كم؟ مثقال. كم الغرامات؟ احنا نصاب الذهب كم كنا من الغرام؟ 85 غرام. والنصاب 20 دينار، كما تحدث علي 20 دينار، 20 دينار هذا 4.5. طيب تصدق به على نفسك، فقد لنا فوائد ولا يعجل من الأمانية. لا خطأ، ولكن هل إذا جاء يستفتي نقول له ما عليك من شيء؟ هذا هو، ولذلك نقول إذا جاء يسأل نقول له ما في قصته، لأننا لو فتحنا هذا الباب للناس لصار كل يقسم على أن يتصدق، وإحنا رأينا نتصدق على أنفسنا، فهمتم؟ طيب، ثم المسجد عائد إلى مين؟ عائد إلى مين؟ طيب والله هي في الحقيقة لا تدخل شرعا، فهمتم؟ تعود، ولكن نقول شرعا لأنه لا يعرف أنه إذا أنفق على نفسه فقد تصدق، فحقيقة الأمر يكون قد بر بيمينه، لكن الظاهر أنه لم يبر. هنا هيجي يمكن تكون واجبة وتطورية، نعم. طيب إذا بدأ الإنسان بنفسه إنسان يجمل، مشوا على رواتكم عنه الصح، عنكم كذلك، عنكم الولد مقدم على الزوجة صح، في رواية النساء ولكن في رواية مقدمة. نعم، نعم. نعم. نعم. الخادم منه الخادم. يجوز أن تغني اسم خادم. نعم. طيب قوله أنت أبصر به، استفدنا منه شيء؟ نعم، هذا الذي يخدم في تفريعات. نعم. نعم.